الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل على آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، باب اقرأوا القرآن، عفوا كتاب فضائل القرآن، باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه عند الاجتماع لقراءة القرآن لا يجوز الاختلاف فيه. يقرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، يعني في الحالة التي تأتلف عليه القلوب، بمعنى أن يكون يعني الجميع يعني يفقهه ويفهمه على يعني فهم واحد. أما إذا اختلفوا فيه، فإذا قال هذا يقول الله كذا والثاني يعارضه بالقرآن، فالنبي أمر بالقيام عنه، لأن هذا مراءة القرآن كفر، إذا ممكن يؤدي إلى الكفر. وفي جاء في سبب قول النبي هذا أن النبي دخل على أصحابه وهم يعني يتنازعون في القرآن، فيقول الواحد ألم يقل الله كذا، ثاني يرد عليه يقول ألم يقل الله كذا. يقول روى الحديث أنس كأنما فقئ في وجه رسول الله حب الرمان، يعني احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، فقال لهم يعني إن القرآن جاء يصدق بعضه بعضا. القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه، إذا اختلفتم في القرآن فلا تجلسوا للجدال فيه وأن يحتج كل منهم بآية على الآخر الآية، لأن هذا يكون في تكذيب القرآن. يكون واحد يفهمها لهذا كان يقول لا فهمها كذا كذا، فكأنه يضرب القرآن بعض وبعض. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن صبرته عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ، أكبر علمي قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم. نعم، هذا في القراءة على حروف التي نزل بها القرآن، والقرآن نزل على 7 أحرف، فيجوز أن يقرأ بأي حرف من الحروف التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يعلم بعض الناس يعني على حرف ويعلم آخرين على حرف، يكون فيه اختلاف أحيانا يعني بين الحرفين. النبي قال يعني يعني القرآن نزل على 7 أحرف، فأيما قرأتهم فهو خير. فقال للمختلفين هنا في الآية كلاكما محسن، لأن هذا قرأه كما سمع من النبي، وهذا قرأه كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لا تختلفوا في القرآن، نفس الخلاف فيه، أنه إذا قال يعني واحد لا هذا هو الحق والثاني قال لا هذا هو الآية الذي تفعل هذا النحو ليس هو الحق، وهذا وهذا كله انه قد اخذ يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل نزاع في القرآن ويصير شقاق فيه، ويحصل كما حصل لأهل الكتابين سابقا تنازعوا في كتبهم، وبالتالي فرقت النصارى عندهم، كان في وقت من الأوقات عندهم اكثر من 1000 إنجيل، كل إنجيل يخالف الآخر، واليهود اختلفوا في كتابهم كذلك. وأما أهل الإسلام فالحمد لله اجتمعوا يعني في جمعهم عثمان على رسم واحد المصحف وعلى حرف واحد يقرأ فيه وهو حرف قريش، بعدين استقر يعني الأمر فجمعوا هذا حتى لا يختلفوا في القرآن، وهذا كان توفيق من الله سبحانه وتعالى. فعثمان رضي الله تعالى. كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح. انتهى الآن باب القرآن فضائل القرآن وجاء إلى يعني أبواب الزواج. أول دائما الأحكام العملية بعضهم يبدأها يعني للزواج نعم بعد العبادات على طول، لأن الزواج هو أهم معاقد يعني في الإسلام. كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد بن أبي حميد الطولي أو الطويل الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، فقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم هذا حديث عظيم، فقد أورده الإمام البخاري في باب النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء. والحديث كما سمعنا أنه جاء ثلاثة رجال رهط، يعني رهطهم من الثلاثة إلى بيت، هذول الثلاثة الذي جاءوا وأتوا إلى أزواج النبي ليسألوا عن عبادة النبي في يعني اللي هي يعملها خلف يعني بابه، لأن عبادة النبي الظاهرة اللي هي في المسجد من إمامته للناس في الصلاة ومن خروجه للجهاد في سبيل الله، فأتوا إلى أزواج النبي يسألوا عن عبادة النبي اللي هي العبادة يعني الخفية كصيامه، فأن الصيام عبادة خفية وكذلك صلاته بالليل ونحو ذلك. فلما سئلوا وسألوا أزواج النبي أخبروا أن النبي مثلا يعني يقوم ويقوم ويصوم من الشهر ويفطر، فكأنهم تقلوا عبادة النبي قالوا إنها قليلة، نحن نستطيع أن نقوم بما هو أكثر من هذا، وقالوا بعضهم لبعض وأين نحن من رسول الله، سود لهم الشيطان هذا، بمعنى أن يعني الرسول منزلته كبيرة فيكفي العمل القليل، هذا في ظني أن منزلته عند الله كبيرة فيكفي العمل القليل، أما هم يرون أن منزلتهم دون هذه فلا بد لهم من عمل أكبر حتى يعني يقبلوا وحتى يكون لهم منزلة عند الله. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل أبدا ما أنام، الثاني قال أما أنا فأصوم الدهر أبدا يعني لا يفطر يصوم مطلقا، والآخر قال أنا أعتزل النساء وأتبتل إلى الله تبارك وتعالى بترك النساء. فالنبي لما سمع عن هذا وأخبرته زوجاته يعني جاءه النبي وقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ثم قال لهم أولا أما أنا فإني أعلمكم بالله وأتقاكم لله، أنا يعني أكثر العباد علما بالله وتقوى لله مخافة لله هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا تصحيح لمفهومهم أنهم يعني أن النبي نال ما نال بالحظوة عند الله تبارك وتعالى المكانة، ليس بالتقوى وللعبادة، بل النبي أكثر الناس عبادة وأكثر التقوى يعني التفاضل بالعلم والعمل، والنبي كان في القمة لا شك أنه أعلم العباد بالله وأتقى العباد لله سبحانه وتعالى. ثم قال لهم أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس رغب عنها يعني كرهها وظن أن هذه خلاف الحق وأنها دون يعني الكمال ليس منه. وكان هذا الزجر شيء من بس النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعني أن من كره سنته ومن ظن أنه يفعل ويكون أفضل من النبي يعني حالا فهذا قد خرج يعني خرج من الإسلام. قال له معنا فهذا سؤالي، هذه الشريعة والدين الذي أرسل به أنه يعني لم يشرع لنا قيام الليل أبدا ولن يشرع لنا كذلك صيام الدهر أبدا، بل حد الصيام أن يصوم يوم ويفطر يوم، وحد القيام كما قال الله يا أيها النبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه، يعني النصف أو انقص من النصف يصير إلى الثلث، أو زد عليه زد على النصف يصير إلى الثلثين، ورتل القرآن ترتيلا. فإذا لا بد من قيام ونوم وكذلك صيام وإفطار. نعم. حدثنا علي سمع حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. قالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق وأمر بنكاح من سواهن من النساء. هذا عروة بن الزبير يسأل خالد في عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعدلوا. فقلت يا ابن أختي هذا الرجل يكون في حجره اليتيم، ومعنى في حجر اليتيم يعني أنه يعني كفيل له، يعني اليتيم طبعا من مات أبوها دون البلوغ، فيتيمة تكون مات أبوها دون البلوغ يكفلها شخص. فيقول لما تكبر هذه اليتيمة إن كانت جميلة وذات مال يقوم يرغب في زواجها، ولكن لا يعطيها سنة صداقها. سنة صداقها يعني صداق مثله، يعني مثل هذه اليتيمة مثلا بالنسبة لمستوى يعني عائلتها وأهلها ومستوى مالها. يقول لما تخطب من لما ما تكون يتيمة مثلا يقول مثلا نفرض أن المتصدق يعطيها مبلغ مثلا صداقها 2000 دينار، هذا صداق مثيلاتها. لكن لما يكون يتيمة وهي في حجر هو كان كفيلها وديت فيقوم يعطيها أقل من هذا، ما فيها سنة الصداق، يعطيها مثلا 200 دينار مثلا وزوجها من باب أنه يعني هي في كانت في كفارته. فربنا نهاهم عن هذا، قال فنهوا عن ذلك، ونهوا أنه إذا ما أعطاها سنة صداقها وجعلها مثل مثيلاتها يعني ممن ليست يتيمة مثيلاتها من نفس مستوى الحسب والغنى والمكانة فيروح يتزوج من غيرها. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن غير اليتيمة هذه التي في حجره حتى فإما أن يعدل لها اليتيمة فيعطيها يعني ما تستحقه وإلا يروح يتزوج من غيرها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى تقسطوا أن تعدلوا فيهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن تزوج غيرها، لأن غيرها كل أولي وهو هو اللي حيفاوض وهو اللي حيقول كذا لا ما زوجت بكذا لا مدر. أما هذه ما لهاش ولي، وليها هو الذي يريد أن يتزوج فيقوم ربما ينقص من حقها. فقالوا لا، ما دام إما أن تعطيها يعني ما تستحقه حقها وإلا تتزوج من غيرها. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتزوج، فأنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله بن فليق فلقية عفوا كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخليا فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك ذكرى تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول أما لأن قلت ذلك، لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأنه له أجاء. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول بأن لقي عثمان هو خليفة وعرض عليه الزواج لزوجه بنته وقال له يا عبد الله هل لك يعني في أن أزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد، يعني تذكرك عهد الشباب ترجعك شباب ثاني. فقال له أنا ما أبي يعني ليس لي يعني حاجة إلى الزواج. وكان بعدين علقمة تلميذ عبد الله بن مسعود، تذكر علقمة وقال يعني يحث على الزواج وقال له كان النبي قال لنا يعني يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. يا معشر الشباب، الباء اللي هي القدرة على الجماع، هذه الباء، فليتزوج فإنه أغض للبصر من الزواج وأحسن الفرج. وقال ومن لم يستطع، مش من لم يستطع الباء، من لم يستطع النفق يعني نفق الزواج فعليه بالصوم، فعليه الصوم فإنه له وجاء. والوجاء اللي هو مرض يصيب الخصيتين فيجعل الإنسان لا قدرة له يعني على الجماع، يعني أن الصوم يكسر الشهوة ويضعفه، طبعا الصوم الطويل، أما الصوم الخليل يمشط الباء. لكن الصوم الطويل إذا صام الإنسان مثلا صيام طويل فإنه يعني تخف قواه، لأن بعض الناس يعني قال أنا صمت وازددت لي كان الآن يعني في عزوبة شديدة، ولما صمت لي كم يوم يقول ازددت لي العزوبة وازددت لي، قلت له لا هذا الصوم اللي صوم يوم يعني في الأسبوع أو يومين في الشهر أو كذا هذا ينشط، إنما الصوم الذي يعني هو خير النبي فإنه له جاء له الصوم الطويل، كان يصوم يوم وافطر يوم، يصوم يوم وافطر يومين، أو يصوم يومين وافطر يوم، فهذا يعني هذا الذي يضعف الشهر، أما الصيام الخفيف هذا ينشط. الشاهد أن النبي قال هذا حديث عبد الله بن مسعود يحكي يقول القمة قرأ أن النبي قال يا معشر الشباب، وطبعا هو نادى الشباب لأن الشباب هم الذين يعني يكونون في فورة النشاط والحماس ويحتاجون إلى الزواج. من استطاع منكم الباء ومجرد ما يستطيع الباء لو قدر على الجماع فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع يعني نفقد الزواج فإذا يعني ليس أمامه إلا الصوم، خلف عليه الصوم فإنه له وجه. باب من لم يستطع الباعة فليصوم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت على علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. علقمة والأسود نعم. على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباعة فليتزوج فإنه قبض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جار. هذا مسعود ويقول لتلاميذه الأسود بن يزيد وعلقمة قال لهم أنا يعني كنا مع رسول الله شبابا لا نجد شيئا يعني ما نجد شيئا نتزوج به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم ذلك فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. باب كثرة النساء. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف أو بسرف سرف فقال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا أو وارفقوا فأنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ميمونة يعني وهي خالة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالة ابن عباس توفيت في سرف بينها وبين مكة حوالي مرحلتين. فالنبي قال فلما بعد ما هذه وصفت هذا يقول الرجال الذين سيحملوها قال لهم هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم لا تزعزعوها يعني لا تنزعوا وتحملوا يعني النعش بقوة أو بدون ينبغي يكون بتؤدة هو برفق. وبعدين خلوه النبي كان قد جمع بين تسع نساء وكان يعني يقسم لثمانية ولا يقسم لواحدة. الواحدة التي لم يقسم يكون النبي يقسم لها هي سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وهذه كانت تنازلت لي يعني على ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوق على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي كان يتطوق يعني يطيق يطيق أن يطيف بتسع نسائه في ليلة واحدة يعني على تسع أن كل واحدة منهم ويطيق هذا في ليلة واحدة. والنبي قال قد أوتي يكلم يحدثهم بأنه قد أوتي قوة 40 في الجماعة صلوات الله والسلام عليه ما يدل على أن هذا لا ينافي يعني الإكثار من هذا الأمر المباح لا ينافي يعني التقوى. فلو كان هذا ضد التقوى لكان هذا يمنع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن النبي يعني قد أباح الله تبارك وتعالى له خصوصية له من النساء ما لكل واحد من المسلمين أن يجمع بين أربع في وقت واحد. وأما من الله تبارك وتعالى بالنسبة للنبي قد أباح له وكان عنده تسع نساء وأباح له بعد ذلك يعني من السرر ما شاء ما نزل بعد ذلك لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجه ولو أعجبك حسنهن. وكان عند النبي في هذا الوقت تسع نساء صلوات الله وسلامه ومات عن تسع نساء صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا علي بن الحكم الأنصاري حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس هل تزوج؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. ابن عباس يقول تلميذه هل تزوج؟ قال له لا. قال لا تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء يعني ليس خير هذه الأمة المتراهبين الذين لا يتزوجون لا بل الذين يتزوجون. نعم. باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فلهما نوى. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، على حديث عمر بن الخطاب. والبخاري هنا يعني ذكره في باب هذا أنه يعني يجوز السفر لجواز امرأة، وأن الذي قال الأعمال بالنية، كل واحد بنيته، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يقع سفره هنا يعني سفر طاعة لله ورسوله، كانت هجرته للدنيا يصيبها فهذا أمر مباح، يعني السفر للتجارة أو غيرها، أو امرأة ينكحها فهو أمر مباح، معنيته فهجرته إلى ما هجر إليه، فيكون هجرته إلى ما هجر إليه يعني أنه يؤجر بحسب هذه النية، فإن كان في يعني نوى خيرا في هذا فخير، وإن كان نوى شرا كذلك فشر.